بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة. وقفات مع نهاية العام مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، لنا عدة وقفات. الأولى منها أن الزمان وأحوال الناس في هذه الأزمنة المتأخرة مخيفة. الشهور تنقضي بسرعة، الأسبوع يتلوه أسبوع، والشهر يتلوه شهر، نتفاجأ وإذا بعام ينقضي نستقبل بعده عام جديد. فسرعة الزمن مخيفة، وتقلب الزمن بأهله أشد خوفا، فإننا نرى في هذه الأزمنة المتأخرة كيف يكثر موت العلماء ويختارهم الله سبحانه وتعالى. والذي يختاره الله ويصطفيه في وقت الفتنة ليقبض غير مفتون ولا مغير ولا مبدل، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى به. لأن أخوف ما كان يخاف منه الصالحون التغير، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أشد التحذير حين قال لأصحابه وهم أصحابه: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرضا من الدنيا. وموت العلماء آية لمن اعتبر، وإذا كان كذلك فمعناه أن هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وتنوعت مما ينبغي أن يخاف منه المسلم. ومن أخطر ما فيه ما نراه ونشاهده ونسمع به من تغير أحوال بعض الناس، نسأل الله لنا ولهم الثبات. كم من إنسان عاش فترة من عمره مستقيما مطيعا لربه راضيا بما أكرمه الله به، من حياة إيمانية طيبة يعتز بها ويفخر ويذكر المنعم بها ويشكر، وإذا رأى المبتلى حمد الله ودعا له وقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به. ولكن هذا النوع ما بالهم يتغيرون وتغيرهم الأحداث والأزمان؟ هل تغير الدين؟ هل تغيرت العبادة والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل تغير شيء من الدنيا؟ حتى يكون عوضا عما عند الله؟ ما الذي دهانا حتى تغير البعض منا؟ هل في الدنيا شيء يساوي أن يختار الإنسان طريقا غير طريق الإيمان وطاعة الرحمن؟ والله إن الإنسان لا يحزن ولا يأسى على من وفقه الله للهداية والاستقامة ثم يتغير. ما الذي يدعوه إلى أن يتغير؟ الدنيا كلها من أولها إلى آخرها والله إنها لا تساوي ركعتين نافلتين حتى نغير من أجلها أو نتغير من أجلها. ولكن هذا زمن الفتن، هذا زمن الفتن الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الوقفة الثانية إذا تذكرتم الأيام والسنين والأعمار والأحوال فليكن نصب أعينكم أن تقرأوا قول الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: أفرأيت إن متعناهم سنين، أفرأيت إن متعناهم سنين، متعناهم بأنواع المتاع في الجاه والسلطان والمآكل والمشارب والمناكح، أفرأيت إن متعناهم سنين، سنين 20 30 40 50 70، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لا تغني عنهم شيئا، بل يتحول ذلك المتاع إلى أحلام أو شبه أحلام. ومن هنا فإن الإنسان إذا جاء يوم القيامة وتذكر عمره ينسى أن عمره كان سنين معينة، ويظن أنه لم يمكث في الدنيا إلا ساعة، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. يختصر العمر والزمان إلى أن يكون أحلاما، يوما أو نصف يوم أو ساعة. لكن ما يغني عن الإنسان متاعه، ما يغني عن الإنسان متاعه ولو كان في الحلال، فكيف إذا كان متاعا في الحرام؟ نسأل الله السلامة والعافية. ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يؤتى بأنعام أهل الدنيا يوم القيامة. ولك أن تتصور معنى أنعم أهل الدنيا. تذكر الملوك وأحوالهم وتاريخهم وقصصهم واستنتج من مجموعها أنعم أهل الدنيا مالا وجاها وسلطانا وأموالا ومتاع إلى آخره، يؤتى به على رؤوس الخلائق يوم القيامة فيغمس في نار جهنم غمسة ثانية أو أقل من ثانية، ثم يخرج منها ويقال له: يا فلان، هل رأيت نعيما؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا يا ربي، والله ما رأيت نعيما وما مر بي نعيم قط، نسي، أنساه الهول، ومس النار ولو قليلا أنساه ما كان يمتع به من متاع الدنيا لأنه كان على الكفر بالله، نسأل الله السلام عليه. إذن هذه الحياة كيف نتعلق بها ونتعلق بمتاعها وشهواتها؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لأنه متاع الغرور، متاع زائل. فذكر الأيام والشهور ينبغي أن يوقظ القلب إلى أن لا يلتفت إلى هذا المتاع، وإنما يغير الميزان فينظر في الميزان الآخر، وهو تلك الحياة الباقية والنعيم الدائم الذي لا يحول ولا يزول، ليس فيه كدر، لا فيه غول ولا حسد ولا بغضاء، بل أهل الجنة فيها إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. الوقفة الثالثة: أن يستدرك من وفقه الله من عمره ما يكون فيه العمل الصالح فهو الذي يبقى، وعليه فعمرك لا قيمة له إلا ما قضيت فيه أمرا يكون مقربا لك إلى الله سبحانه وتعالى. خذ هذه المعادلة: معادلة ربانية، أن الذي يبقى فيها، أن الذي يرفع إلى الإنسان من هذه الدنيا كلها العمل الصالح فقط، وما عداه إما أن يكون ذنوبا يحاسب عليها أو يكون متاع يزول بسرعة. لذلك فالزمن هو العمر وهو الحياة، فاستدرك. ولدينا عدة أمثلة، أكتفي بمثلين أحدهما قديم والآخر حديث. المثل الأول: عمر بن عبد العزيز كان من أترف أهل المدينة، وكان يطمح إلى الإمارة فصار أميرا على المدينة، ثم بعد ذلك اختير خليفة وصار خليفة المسلمين. فكيف صنع عمر بن عبد العزيز؟ هنا لاحظوا معي الانتباه، الخلافة في ذلك الوقت ليس كملك من ملوك الدنيا اليوم، وإنما كان الخليفة يملك العالم الإسلامي اليوم كله من أوله إلى آخره. ما هو فقط يملك الكويت ولا قطر ولا العراق ولا سوريا ولا الأردن ولا مصر ولا المغرب ولا أي شيء، لا، يملك هذه كلها. إذن هي خلافة فيها الكثير الكثير من القوة والأبة والعظمة بل والعزة، وليست كذلة المسلمين اليوم. كان الخليفة يقود الجيوش، وإذا وعد وفى، وإذا هاجم انتصر، فكانت الأباطرة وملوك الكفر ترتعد فرائصها من خلفاء المسلمين وقوة المسلمين وجيوش المسلمين. إذن كانت كل زينات الدنيا مجتمعة فيها. لكن عمر بن عبد العزيز وهو الرجل العالم الفقيه كان أعظم لحظة استيقظ فيها قلبه اللحظة التي كلف فيها بالخلافة، فطلق فيها الدنيا واتجه إلى الآخرة. عبر عنها رحمه الله تعالى بقوله: إن لي نفسا تواقة ما حصلت على شيء إلا تاقت لما هو أكثر منها. كانت نفسي تتوق إلى الإمارة فصرت أميرا إلى على المدينة، وكانت لي نفسا تواقة، وهذه التواقة ليست عند الخلافة لأنه أبر، لكن يحكي عن حاله سابقا، فصرت خليفة للمسلمين، والآن تاقت نفسي إلى ما هو أعلى من الخلافة، تاقت نفسي إلى الجنة. لاحظ الميزان، بدل ما يصيب الإنسان الغرور، مع أنه في ذلك الوقت كان يؤجر وكان خليفة المسلمين وكانت الفتوحات والجهاد ونشر العلم له من أجله، لكن أيضا كانت الخلافة فيها أبا، فعبر عنها بكلمة وهو في أعلى موطن من مواطن زينة الدنيا بقوله: تاقت نفسي إلى ما هو أعلى منها، تاقت نفسي إلى الجنة. وما كان منه ذلك كلاما، وإنما هو عمل تنفيذي. وتطيب المجالس بقصص هؤلاء، ومنهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله، لكن ليس المقام مقام ذكر للجوانب المضيئة في حياته، لكنه طلق وقام بالمسؤولية وغير المظالم وردها، ولم ينقطع عن عبادة ربه، فكان يقول: إن تركت قيام الليل ضيعت نفسي وعبادة ربي، وإن نمت في النهار ضيعت رعيتي. وكان له نصح على رأسهم ولده عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز. في أول يوم من أيام الخلافة جلس صباحا للمظالم، بوع بالأنف، بكرة الدوام الصباح للمظالم، ويرد المظالم ويرد المظالم حتى بعد الظهر، فلما صلى دخل البيت فلما دخل البيت ذهب ليستريح، فدخل عليه ولده عبد الملك وقال له: يا أبتي ماذا تصنع؟ قال: أرتاح قليلا. قال له: فإن مت ولم ترد المظالم فانتهض ليكمل المشوار. وكانت له بطانة مثل رجاء بن حيوة رحمه الله، مستشاره ووزيره الأقرب. الكلام طويل، لكن كان من وصاياه كلمة قال فيها رحمه الله يعلم أصحابه: لقد سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سننا، وذكر سنن الرسول وسنن أصحابه، وقال: فإن أعش بينتها لكم، وإلا فما أنا على صحبتكم بحريص. الله أكبر، ما أنا على صحبتكم بحريص في زمن من؟ زمن التابعين وتابع التابعين. فلماذا تعلقت قلوبنا في الدنيا وصرنا في صحبة الدنيا حريصا؟ وليتها دنيا مباحة، وإنما فيها الكثير مما يغضب الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول: ما أقدر أفتك من صحبة الدش، ما بقي من حياته إلا أن يصحب الدش ليسهر عليه فيغضب الله ويقتل وقته، والله أعلم بما يجري بين ذلك. اغتنام الأيام في العلم النافع والعمل الصالح، استدراك. المثال الثاني الذي به يستدرك الإنسان آخر عمره، مع أنه قضى عمره في الدعوة والجهاد والعلم والتعليم، أضربه لكم مثلا قريبا حاضرا أمام أعينكم، ألا وهو شيخنا محمد الصالح العثيمين. أسأل الله أن يسكنه الجنة وأن يجمعنا به في الجنة. عمره كله علم وتعليم منذ أن كان صغيرا، ولما كان طالبا في كلية الشريعة في الرياض كان منتسبا ليتعلم ويقرأ عليه العلم في ذلك. ولما مرض مرضه الذي تعرفونه أصر إصرارا على أهله وأطبائه أن يقضي بقية عمره في حرم الله مفتيا مدرسا معلما. مرض شديد، الواحد منا إذا أصيب بزكام اعتذر عن درسه وعن علمه، وهو في هذا المرض الشديد الذي تعرفون شدته وآلامه المبرحة، خاصة إذا وصلت العظام ففيها من الآلام ما لا يعلمه إلا. رأيناه قبل انتقاله إلى مكة بليال كالفرخ عليه رحمة الله، ما بقي منه شيء، ومع هذا بقي في الحرم يعلم ويدرس ويفتي. إذا استدرك يا أخي وقتك. الوقفة الثالثة ولا أطيل عليكم فأختم بها بسرعة، أقول إن انقضاء الأعمار تذكرنا بالآجال، فتذكروا هذه اللذات وتذكروا الموت الذي يأتيكم بغتة. الموت يا أيها الإخوة يأتيك بدون إشعار، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهذا هو المخيف الذي أقر مضاجع الصالحين والصالحات حين تذكروا أن الموت يأتيهم بغتة فاستعدوا له. الواحد منا لو كان في معركة أمام عدو، وهذا العدو يمكن أن يهجم في أي لحظة، ما الذي يجب أن يكون عليه الجيش والقيادة والأفراد وكل شيء؟ يجب أن يكون على أتم الاستعداد، مع العلم أن هذا العدو قد يهجم وقد ينتصر وقد لا ينتصر وقد يقتل البعض وقد لا. فكيف إذا كان هذا الذي يهجم هو الموت الذي لا راد له؟ إذا لابد أن نستعد، أمامك شيء سيأتيك فجأة ولن تخبر بأنك ستموت ولن تعطى مهلة للتوبة، ما بقي لك خيار إلا أن تستعد وتحذر وتبتعد عما حرم الله أولا، وتسارع إلى الخيرات حتى تكون من الذين إذا جاءهم الموت ابتسموا وتنزلت عليهم الملائكة تبشرهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الموت يا أيها الإخوة ينزل فجأة اليوم، وفي كل يوم يموت أناس، لكن في زمن الفتن انظر، منهم من يموت نعوذ بالله وهو على المعصية، يموت وهو لا يصلي، يموت مدمن مخدرات، يموت وهو يزني، يموت وهو على الخمر، يموت وهو يستهزئ بالدين. وش تكون هذه الوباء؟ نعوذ بالله من هذا النوع من الوباء، وهذا كل يوم يقع. وفي مقابل ذلك من عباد الله الصالحين من يموت وهو على خير وهدى، يختم حياته بعمل صالح وحج أو عمره أو عمل صالح، تفتش عن أخريات أيامه تجد إن هذا الرجل وفقه الله للاستعداد، لأنه أصلا هو اختار الهداية فيسر الله له سبحانه وتعالى طرقها حتى قبل. في الأسبوع الماضي حقيقة فوجئت بوفاة أحد الدعاة في مدينة حائل وهو الشيخ سليمان العامر. هذا الرجل عرفناه منذ سنين في التوعية الإسلامية في الحج في زمن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله، وهذا الرجل فيما نحسبه سليم القلب، طيب، رجل خير، اشتغل في الدعوة واشتغل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رجع من الحج ووصل إلى حائل، بعد رجوعه بقليل ركب سيارة وصار على حائل وتوفي عليه رحمة الله. إذن هو الموت ينزل ولا يستشير، فإذا كان كذلك فينبغي أن نتهيأ وأن نستعد لهذا الموت بتوبة نصوح وعمل صالح، أن نستعد له الاستعداد الحقيقي يا أيها الإخوة. ووالله إن الذي يستعد هو الرجل العاقل وهو الرابح وهو الفائز وهو الموفق، لأن الدنيا كلها لا قيمة لها إلا ما كان مقربا إلى الله سبحانه وتعالى.